بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. ما بعد، انتهينا من القاعدة الأولى ونشرع بإذن الله جل وعلا فيما بعدها. القاعدة الثانية من القواعد المتفرقة، وهي القسم الأخير في هذه المذكرة، قاعدة في أحوال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. عندنا أربعة أحوال في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب الموجه لأمته. القسم الأول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الأمة في حكمه، خطاب موجه في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على هذا المعنى، ثم الحكم لا يختص به بل هو له ولأمته جميعا، كما في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو خطاب لمن؟ للنبي، يعني أدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم لا يختص به، بل كل الأمة مخاطبة بهذا الخطاب من بعده. النوع الثاني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه خاص به فلا يشاركه فيه أحد، ومثاله قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فصحة النكاح وانعقاد النكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الناس بقية المؤمنين فلا بد من أركان النكاح المعروفة من إيجاب وقبول وشاهدين ونحو هذا. القسم الثالث من أقسام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته خطاب موجه للأمة ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. واضح أن الخطاب للأمة جميعها يا أيها الذين آمنوا، والحكم هنا ليس خاصا، والحكم هنا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا مأمور بالصيام صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع خطاب للأمة ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هل يدخل في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل، لأنه لا يتصور أن يكون صلى الله عليه وسلم منهيا أن يرفع صوته على صوت نفسه فهذا القسم هو القسم الرابع. ما الأصل في هذا فيما تقدم؟ الأصل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم أمته، والأصل أن الخطاب الموجه للأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم. الأصل فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لأمته، والأصل في كل خطاب موجه للأمة أن يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل. طيب، عندنا مجموعة من التطبيقات. التطبيق الأول في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الخطاب هنا هذا من أي أنواع الأربعة؟ ها رقم كم عندنا؟ الأحوال مرقمة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هايشة. هذا رقم واحد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه فيه الأمة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هايشة. رقم كم؟ رقم أربعة، خطاب للنبي، خطاب للمؤمنين ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يتصور أن يسلم إذا أراد أن يناجي نفسه ويؤمر بالصدقة، فإن الإنسان لا يناجي نفسه. طيب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا من أي الأنواع؟ هاي شيخنا. رقم اثنين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه خاص به، ولذلك عد الفقهاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، لأن الله تعالى أخبره بعصمته من الناس، وأشار إلى هذا المرداوي رحمه الله في التحبير. طيب، المثال الذي بعده: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا من أي الأنواع؟ هاشة. رقم واحد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الأمة في حكمه، وعلى هذا فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل إمام يحضر الجماعة في حال الخوف، فعليه أن يؤمهم كما أم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإن قيل إن هذه الآية تشعر بالاختصاص، وهذا سبب أن بعض الفقهاء قال هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول حكي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وعن غيره أنهم قالوا صلاة الخوف إنما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، فلا تصلى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن ألفاظ الآية تشعر بالخصوصية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فكأنه اشترط كون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، واشترط أن يكون هو الذي يقيم لهم الصلاة. فنقول إن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، ويؤكد هذا الأمر فهم الصحابة رضي الله عنهم، قال القرطبي رحمه الله: ثم إن الصحابة أجمعين اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا تعدية الحكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية وإن كان الخطاب فيها موجها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكمها مستمر بعده وشامل لأمته. قال البهوتي رحمه الله: صلاة الخوف ثابتة لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم، إلى آخر الآية. قال: وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه، لأن الله عز وجل أمر باتباعه. وهذا أصل المسألة، أو هذا دليل أصل المسألة، لماذا كل ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب به الأمة؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به ونتأسى به. قال البهوتي رحمه الله: وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم. وهذا السطر الأخير أخذناه في قاعدة مستقلة سنتكلم عنها بعد قليل في التتمة. طيب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا شيخ، هذا رقم 4، خطاب للأمة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن أن يدخل بيته إلا باستئذان، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ها، من أين نوعها؟ بس من النوع كم؟ الأول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الأمة في حكمه، فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الأمور مخاطب بأخذ الزكاة في الأموال الظاهرة. قال القرطبي رحمه الله: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة، ونص على هذا ابن عطية وغيره من المفسرين. طيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أو قبلها في هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة، نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول الأمة بعده، لكن ما يلزم أن يكون خطابا لجميع أفراد الأمة، ما هو كل واحد من أفراد الأمة مخاطبا يذهب ويأخذ الزكاة من الناس، وإنما هو خطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة والحكام، فهؤلاء يتوجه لهم الخطاب كما أشار ذلك القرطبي رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا خطاب لمن؟ للأمة كلها، بمن فيهم حاضري الدرس أن يصبروا على هذا اليوم، وأيضا إيش؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، خطاب للأمة، ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من النوع الثالث. طيب، بقيت عندنا تتمة: التخصيص بالخطاب لا يقتضي الاختصاص بالحكم. يعني حينما يوجه الخطاب في النصوص الشرعية إلى أحد، فهذا لا يعني أن الحكم خاص به. هذا ينطبق على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، لا يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم. كما ذكرنا قبل قليل، الأصل فيما خوط به النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لأمته. وهذا أيضا نأخذ منه قاعدة أخرى: الأصل فيما خوطب به بعض أفراد الأمة أنه يتناول المخاطبة وغيره، وهذه قاعدة غير الأحوال الأربعة التي ذكرناها. الأصل فيما خوطب به بعض أفراد الأمة أن الحكم لا يختص به، وإنما يتناوله ويتناول غيره من الناس، فيعم الأمة كلها، إلا إذا وجد دليل يخصصه بالحكم ويبين أن هذا الخطاب هو خاص بفلان دون غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، والأصل في المكلفين التساوي في التكليف، وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة. خلافا للجمهور، فإن الجمهور قالوا إذا خوطب أحد الأفراد بحكم فالأصل أنه خاص به حتى يوجد الدليل الذي يعمم. طيب، الذي يدل على أصل القاعدة التي ذكرناها، الأصل فيما خوطب به بعض أفراد الأمة أنه يتناول الأمة كلها، من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك حديث يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة إيش؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله يا معاذ خطاب لأحد أفراد الأمة، هل معنى هذا أن الحكم خاص بمعاذ وأن هذا الدعاء ما حد يقوله إلا معاذ رضي الله عنه؟ لا، فالأصل هو استواء المكلفين، فهذا الدعاء يقوله معاذ ويقوله غيره رضي الله عنه. طيب، يا غلام سم الله وكل بيمينك، هذا خطاب لأحد أفراد الأمة، هل الحكم خاص به؟ حكم عام يشمل جميع الأمة. في حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، خطاب لأحد أفراد الأمة لكن الحكم ليس خاصا به، فهذا هذا الذكر وهذا الفضل للأمة كلها. فإذا وجد دليل على الاختصاص عمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. طيب، لو قال قائل لماذا لا نطبق على هذا الموضع قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا نحتاج إلى أن نقول الأصل فيما خطب به أحد أفراد الأمة أنه يشمل الأمة كلها، يعني نكتفي بالقاعدة السابقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعرفنا أن الحكم لا يختص بمعاذ ولا يختص بالغلام يا غلام سم الله ولا يختص بعبد الله بن قيس. يا شيخ أحسنت، الله يفتح عليك، لا يصلح تطبيق القاعدة هنا لأن هذه الحديث كلها ليست فيها ألفاظ عامة، مثلا قال يا معاذ ما في لفظ عام، فكيف تطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ؟ قال يا عبد الله بن قيس، هذا كله هذه خطابات خاصة، فلا يصح أن نطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن نطبق عليه القاعدة الأخرى الأصل فيما خوطب به أحد أفراد الأمة أن يكون عاما للأمة كلها، وليس العموم عموما لفظيا فهو خاص من جهة اللفظ، ولكن من جهة الحكم، من جهة الحكم الحكم شامل. طيب، انتهينا من الكلام على هذه القاعدة وانتقل للقاعدة التي بعدها. القاعدة الثالثة، الأصل أن نفي الشيء هو نفي للوجود، فإن تعذر أو دل الدليل على خلافه حمل على نفي الصحة، فإن تعذر أو دل الدليل على خلافه حمل على نفي الكمال. هذه القاعدة تتعلق بدلالة النفي الذي يدخل على الحقائق الشرعية أو يدخل على الأفعال أو يدخل على الذوات، كما في قوله مثلا لا صلاة أو لا صيام أو لا نكاح أو لا يؤمن، ما دلالة هذا النفي؟ الأصل في هذا النفي أن يحمل على المعنى الأول نفي الوجود، فإذا قيل مثلا لا إجابة في الورقة لا رجل في الدار، الأصل أن تحمل الكلام على المعنى الأول نفي الوجود، فإذا تعذر هذا المعنى أو دل الدليل على خلافه فإنك تنتقل بالترتيب للمرتبة الثانية فتحمله على نفي الصحة، فإذا تعذر ذلك ننتقل للمرتبة الثالثة وهي نفي الكمال. المعنى الحقيقي هو نفي الوجود، هذا المعنى الأول، هذا المعنى الحقيقي، فإذا تعذر ننتقل لنفي الصحة وهذا مجاز لكنه مجاز قريب، لأن الشيء إذا لم يكن صحيحا فكأنه غير موجود، فإذا تعذر ننتقل للمرتبة الثالثة وهي نفي الكمال، وهذا مجاز لكنه مجاز بعيد، ولا ننتقل للمجاز البعيد إلا إذا تعذر المجاز القريب. على سبيل المثال، لو دخل المدرس على الطلاب وهم في أثناء الاختبار ونظر في أوراقهم فقال لا إجابة في الورقة أو لا إجابة في الأوراق، سمع هذا الكلام واحد من الأعراب اللي عندهم اللغة العربية ممتازة وسيفهم الكلام بناء على مقتضى اللغة، المفترض أنه يفهم إيش لا إجابة في الأوراق؟ أنه لا يوجد إجابة، يعني كأنه قال لا إجابة موجودة في الأوراق. دخل الرجل ونظر وإذا في أوراق الطلاب كلام مكتوب، إذن المرتبة الأولى وهي نفي الوجود متعذرة لأن الواقع يكذبها، توجد إجابة في الأوراق، فحينئذ ننتقل لتفسير الكلام إلى المعنى الثاني فنقول المعنى لا إجابة صحيحة، يوجد جواب لكنه غير صحيح، لا إجابة صحيحة، فيفسر الكلام بهذا. طب لو نظر الرجل فإذا الأجوبة التي كتبها الطلاب فيها شيء من الصحة، فحينئذ ننتقل المرتبة الثالثة وهي المعنى النفي الكمال، فيكون معنى لا إجابة كاملة، توجد إجابة لكنها ليست كاملة. هذا مثال لهذه المراتب الثلاث، وهذه القاعدة يجمعها قول الناظم إرادة النفي ثلاث في المقال: نفي وجود صحة، نفي وجود صحة ثم الكمال، والأول الأصل فليس يصرف عنه بغير ما دليل يعرف. وفي منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظم القواعد قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أول من طبق القاعدة نقول لا صلاة لمنفرد، الأصل أن النفي هنا نفي وجود، يعني لا صلاة موجودة، لا توجد صلاة لمنفرد خلف الصف. لكننا ننظر في الواقع فنجد أن هناك من يصلي منفردا خلف الصف، فالمرتبة الأولى هذه غير مرادة لأنها متعذرة، الواقع يعني لا لا لا يسمح بحمل الكلام عليها. فننتقل للمرتبة الثانية وهي نفي الصحة، فيكون معنى لا صلاة صحيحة. وبهذا أخذ جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة قالوا لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. ومن الفقهاء من قال عندنا أدلة وصوارف تنزل هذا النفي إلى المرتبة الثالثة وهي نفي الكمال. كيف؟ قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه لما ركع خلف الصف ثم تقدم ودخل كان منفرداً جزءاً من صلاته، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل على أن النفي هنا ليس نفياً للصحة وإنما نفي كمال، فكأنه قال لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. طيب نأخذ الأمثلة. المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. من يطبق لنا هذه القاعدة؟ هاي الشيخ تفضل. طيب أحسنت، ليش ما قلنا في وجود؟ لأنه قد يوجد في الواقع من تتزوج بغير ولي، إذن ليس المراد نفي الوجود. ننزل المرتبة التي بعدها نفي الصحة، وهذا مذهب الجمهور، قالوا لا نكاح صحيح إلا بولي، هذا مذهب الجمهور. الجمهور حملوا الحديث على نفي الصحة. من خالف وأراد أن ينزل الحديث إلى المرتبة الثالثة وهي نفي الكمال عليه أن يأتي بالدليل، والحنفية رحمهم الله قالوا إن الحديث عندنا محمول على المرتبة الثالثة نفي الكمال. طيب لماذا حملوه على هذا المعنى؟ قالوا عندنا أدلة أخرى نستدل بها على أن النفي هنا نفي كمال، وقد ذكر القدوري رحمه الله قال نحمله على الفضيلة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لأي محق بنفسه من وليها، وذكر أدلة أخرى. إذن من قال إن الحديث محمول على نفي الكمال يحتاج لدليل. ما هو الصحيح في هذه المسألة وما الراجح؟ ليس من شأن درسنا هذا، وحتى نعرف الحكم النهائي أو الصحيح في المسألة يحتاج أن ننظر في جميع الأدلة الواردة فيها في هذا الحديث وفي غيره، ونعمل القواعد في دلالاتها، ثم نعمل قواعد الجمع والترجيح بين جميع الأدلة، فحينئذ نصل إلى الحكم النهائي، وليس هذا مقصوده وليس هذا مقصودا للدرس. لا إيمان لمن لا أمانة له. النفي هنا نفي إيش؟ هاي شيخ النفي كمال. نعم، قال ابن عبد البر: هذا مما أريد به الفضل والكمال. لا إيمان، لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، ليس المراد لا إيمان موجود، لأنه يوجد في الواقع من ليس عنده أمانة وهو مؤمن، وليس المراد إيمان صحيح، ولا كان كل من خالف الأمانة فهو كافر، وهذا معنى باطل. فالمراد هنا نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النفي هنا نفي كمال لنفس المعنى الذي ذكرناه سابقا. قال ابن حجر: المراد بالنفي كمال الإيمان. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ليش ما نقول أول شيء نأخذ بالترتيب؟ لماذا لا نقول النفي نفي وجود؟ لأنه هناك في الواقع من يصلي بغير فاتحة، صح أو لا؟ فليس المعنى نفي الوجود. ننزل المرتبة التي بعدها: لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. من ادعى أن الحديث ينزل إلى مرتبة نفي الكمال عليه أن يأتي بالدليل الصارف، وقد ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الحديث محمول على نفي الكمال. لماذا تركوا نفي الصحة ونزلوا نفي الكمال؟ قالوا عندنا بعض النصوص الدالة على هذا، كالعموم في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا يدل بعمومه على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة، فلو قرأ أي شيء من القرآن حصل الأمر. ويقولون هذا الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فيه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندنا، ولا ينسخ القرآن بخبر الآحاد، وقد أشرت إلى استدلالهم بهذه القاعدة في موضع سابق. قال الإسنوي رحمه الله في نهاية السول: حقيقة هذا اللفظ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصلاة عند انتفاء الفاتحة، يعني نفي الوجود. وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع، لأننا نشاهد الذات يعني الصلاة قد تقع بدون ذلك. يقول نفي الوجود لا يمكن، فتعين الحمل على المجاز وهو إضمار الصحة أو الكمال. الصحة والكمال كلها مجازات، لكنه قال وإضمار الصحة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة، فحمل اللفظ عليه. نفي الصحة مجاز قريب ونفي الكمال مجاز بعيد، والأصل أن يحمل اللفظ إذا تعذرت الحقيقة على المجاز القريب. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ها يا مشايخ، لا وضوء موجود؟ ها، ليس هذا المعنى، لأنه يوجد في الواقع من يصلي ولا يسمي على وضوئه. لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا قال به بعض الفقهاء وهو مذهب الحنابلة، أن التسمية في الوضوء واجبة، لا يصح لا يصح وضوء من ترك التسمية عمدا ذاكرا. والجمهور حملوا الحديث على المرتبة الثالثة ونفي الكمال، ولهم في ذلك صوارف، منها حديث توضأ كما أمرك الله، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الآية، وليس في الآية ذكر التسمية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فيدل هذا بمجموعه على أن التسمية ليست بواجبة. إذن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس لنفي الصحة، وإنما هو لنفي الكمال، كأنه قال لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا نودي للصبح وأحدكم جنب فلا صوم له، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال ابن كثير حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين. طيب هذا الحديث محمول على إيش؟ هيا مشايخ نسمع منكم. نفي الكمال ليش؟ ليش هذا التأويل؟ نفي الوجود غير ممكن، لأن هناك من يصبح وهو جنوب ثم يصوم. طب نفي الصحة وهي؟ نعم نعم، نفي الصحة معارض بحديث آخر كان مسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، طيب ثم يغتسل ويصوم. إذا نفي الصحة لا يمكن نحمل الحديث عليه، لأن مسلم كان يصوم وكان صوما صحيحا بلا شك، فماذا نفعل؟ نحمل الحديث على المعنى الثالث. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هذا الحديث، وقال بعدما ذكر هذا يعني التعارض الظاهر، يعني هذا ظاهره التعارض، قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فقيل بالنسخ لكنه وجه ضعيف لعدم معرفة التاريخ، وقيل بالترجيح فيقدم حديث عائشة وأم سلمة على الحديث السابق، لأن القاعدة أن ما رواه صاحب الشأن مقدم على غيره، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا. وقيل يحمل هذا الحديث إذا نودي للصبح وأحدكم جنب فلا صوم له على نفي الكمال، قال وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ها، النفي هنا نفي وجود، أحسنت. ما الدليل على نفي وجود؟ طيب نقول أنه هو الأصل، واضح؟ اللي يطالب بالدليل ليس من يدعي الأصل، وإنما من يدعي خلاف الأصل. يعني إذا قلت لك ما الدليل على النفي وجود، تقول أنه هذا الأصل في صيغة النفي، ومن قال للصحة أو الكمال يجيب لنا دليل، واضح؟ فهنا النفي نفي وجود، لا لغو فيها يعني لا لغو فيها موجود، لا يوجد فيها لغو ولا يوجد فيها تأثيم. لا يؤاخذكم الله، لذلك قال ابن عطية رحمه الله قال وذلك كله مرتفع في الآخرة، يعني غير موجود. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ها، النفي هنا نفي وجود، لا يؤاخذكم نفي لوجود المؤاخذة. نعم. طيب إذن بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثالثة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.